بسم الله الرحمن الرحيم. القرآن الكريم كتاب الله تبارك وتعالى الذي أنزله على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. القرآن الكريم كلام الله تبارك وتعالى، وليس هناك أفضل من كلام الله تبارك وتعالى، فالقرآن أفضل كلام على ظهر هذه الأرض نزل به الروح الأمين على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن وقر القرآن فقد وقر الله، ومن لم يوقر القرآن فقد استخف بحرمة الله، وحرمة القرآن عند الله تبارك وتعالى كحرمة الوالد على ولده. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن القلوب تصدأ كما يصدع الحديث. قالوا: وما دلاؤها يا رسول الله؟ قال: تلاوة القرآن وذكر الموت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، مع نقيب قراء مصر فضيلة الشيخ محمد محمود الطبلاوي وقارئ المسجد الأزهر الشريف وعضو المجلس الأعلى لشؤون الإسلامية وأحد أساطين القرآن الكريم في مصر والعالم العربي والإسلامي، نستهل هذا الحفل الكريم. نعيش الآن مع كتاب الله تبارك وتعالى الذي جعله تبصرة لأولي الألباب، وأودع فيه من فنون العلوم والحكم العجب العجاب، وجعله أجل الكتب علما وأغزرها نفعا وأبلغها في الخطاب قرآنا عربيا غير ذي عوج لا شبهة فيه ولا ارتياب. وصدق من قال فيه: إن كنت ترغب في السعادة والهنى وذهاب همك فاقرأ القرآن، فتلاوة القرآن خير عبادة، وبه نخاطب ربنا الرحمن، وهو الذي قد أحكمت آياته قهر الجميع بلاغة وبيانا، فيه العلاج لكل قلب متعب سئم الحياة ولازم الأحزان، يستمطر الرحمات من رب السماء لقارئيه وسامعيه. الآن نستمع إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا وقال لهم خزنتها سلام عليكم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة حتى سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة الزمرا حتى إذا Thank you. خزنتها سلام عليكم طبتم فدخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأنفسنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم المتوحد في الكمال بكمال الجمال تكبيرا وتعظيما. صدق الله العظيم الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. صدق الله العظيم ومن أصدق من الله قيلا. الله أكبر، إن دين محمد وكتابه أهدى وأقوى قيلا. لا تذكر الكتب السوالف عنده، ظهر الصباح فأصير صديلا. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، عشنا مع القرآن الكريم ومع حلاوة القرآن الكريم ومع هذه البينات ومع هذه الآيات البينات من سورة الزمر والتي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي